ريحانها والراح أبدا أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقاءكم ترتاح. ورحمة للعاشقين تحملوا ورحمة للعاشقين تحملوا ستر المحبة والهوى فضاحوا أهل الهوى قسمان قسما منهم كتموا الهوى وقسما بالمحبة باحوا فالبائحون بسرهم شربوا الهوى صرفا فهزهم الغرام فباحوا والكاتمون لسرهم شربوا الهوى ممزوجة فهواهم الأقداح. بالسر إن باحوا بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح لا يطربون لغير ذكر حبيبهم أبدا فكل زمانهم أفراح صافاهم فصفوا له قلوبهم صافاهم فصفوا له فقلوبهم من نوره المشكاة والمصباح والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوا وصاحوا حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوا وصاحوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح